وإنما معناه التوقف، التوقف في الحكم على الحديث. بارك الله فيكم. وفيه مجهولين، في ناس مجهولين، ففيها نظر في صحتها. ويكفينا ما رواه الشيخان من حديث عائشة ومن حديث أبي بكر نفسه رضوان الله عليه، حكاه البراء بن عازب. والقصة أنه عليه الصلاة والسلام يعني خرج إلى غار ثور عليه الصلاة والسلام، وقبل الخروج يعني اتفق مع الديل هذا عبد الله بن أريقط أن يدلهما على الطريق، وهو كافر، ولكن وكان عامر بن فهيرة يأتيهما صباحا ومساء، وعبد الله بن أبي بكر وكان شاب فطن كما لقن كما قالت عائشة رضي الله عنها، يأتيهم بالغنيمات يحلبون منها ويأكلون ويشربون حليبها. ثم بعد ثلاث انطلق ومع عبد الله بن أريقط إلى وسافر، ذهب إلى طريق الساحل، وكان هذا خريطا ماهرا يعرف الطرق هذه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ما يعرفها، ما سافر بين مكة والمدينة، وهذا يعرفها عليه الصلاة والسلام، فاتخذه وبكر دليلا. وحصلت القصة مع كعب سراق بن مالك كما ذكرت لكم، وواصل السير إلى أن دخل المدينة واستقبلهم الأنصار. وفي القصة إنه نزل في بني عمرو بن عوف يعني في منطقة قباء، وأقام أياما، ثم بعد ذلك دخل المدينة صلوات الله وسلامه. فأبو بكر نفسه قص القصة، وما ذكر يعني أنهم مروا على أم معبد، فالله أعلم بصحتها والله أعلم. فيها ألفاظ غريبة شرحها المؤلف في قصة أم معبد، فيها أبيات تحتاج إلى مراجعة بعض الألفاظ، أنا ما عندي وقت الآن أشرحها وكذا. بارك الله فيكم، اقرأ الشكل الألفاظ مرة ثانية حتى تساعد مرة فضلتي مرة فضلتي مرة تشرح الحديث قال مكرم معنى الألفاظ يراء عليها التكلف، الألفاظ الحديث المعبد فيها تكلف، وصفه علي ووصفه البراء وصفه انس غير هذا الله اعلم. هل يدعي فيه تكلف الزائد يكفينا ما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام، فانه يعطيك ان رسول الله اجمل الناس خطا وخلقا عليه الصلاه والسلام ولا يلحق احد، فضله الله ويجد هذه الاخلاق بها عليه الصلاه والسلام. قال مكرم معنى قولها يربض الرهط يرويهم، لا حليب تلف من الشاة والعجفة ما فيها عجزت أن تذهب مع الغنم، يأسي منها يمكن ينتظر موتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأذن أم معبد كما جاء في القصة، قال أحلب هذه الشاة، قال إن وجدت في حليب فأحلبها، فأحلبها عليه الصلاة والسلام وشربوا منها، ثم حلبها مرة أخرى وترك الباقي عنده عليه الصلاة والسلام. وهذه فيها معجزة، ومعجزات الرسول كثيرة يعني تملأ المجلدات، ثمانية مجلدات الله أعلم دلائل النبوة البيهقي. بارك الله فيكم، دلائل النبوة أبي نعيم ذكر معجزات لا ولا ولا آخر النبي عليه الصلاة والسلام، منها حنين الجذع عليه الصلاة والسلام، ومنها تفجر الماء بين أصابعه، ومنها مباركة الطعام في تبوك وفي غيره، ومنها باركة طعام جابر في قصة الخندق، وأمور كثيرة معجزات ودلائل كثيرة جدا له عليه الصلاة والسلام. نعم. والعازب الغائب عن أهله، والحيال التي قد مر لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل. هذا وصف الأغدار منها وشدة الجوع والبحر. وقوله ثم أراضوا أراحوا، والسعل هو اللون الحسن، والوسيم الصبيح،